او يقول لي مثلا بعد هذا خذ هذه السجارة هذا حرام ولا يجوز لك ان تشربها. هذا ولو يتكلم اكلنا حمام اكلنا لحم اكلنا بشاميل اكلنا اللي انت عاوزه، لكن اهم حاجة حذاري ان تقع في محرم، حذاري ان تلوح بمحرم. هذا هو الورع، هذا هو الورع، الانسان يتورع عن هذا. واما الزهد ما لا ينفعني وما لا انتفع به خلاص، كفاية حمامة واحدة حق محمد، مش لازم يعني ابو محمد مش لازم 15 حمامة مثلا، خلاص على قد ليه على قد هذا. واخد بالك الانسان يزهد. انا اعلم رجلا في المملكة من اسرى الناس في المملكة، ويخرج حمالة حج وعمرة وكذا، عنده يا اخواني اموال فعلا فعلا، هذا الذي يصدق فيه ان تقول ما يعرف على ذهب خلاص، ويخرج حمالات حج مجانية وكذا وانفاقات وكل شيء، ومع ذلك شوف يقوم على خدمة الحجاج بنفسه هو واولاده الذكور والنساء، نساء يقوم على خدمة الحجاج. اخبرني بعض المشايخ انه مرة وجد دجاجة سليمة يعني مأخوذ من شيء بسيط في الزبالة في الصناديق، اخذها وصار يأكل منها. لا شوف معين ينفق هذه، لكن هذه لا تجوز، هذا تبذير، وهو لا يريد ان يقع في مثل هذا ويحصل عنده مثل هذا. اذا مراعاة الحد الشرعي في اي مصطلح نجاة من الزلل، وافهم هذه القاعدة تسعد. فان منهج النجاة قسمان، مصطلح ومعنى، خد بالك عندي مصطلح وعندي معنى وعمل واصول. اما ما نجاة للسنة والجماعة، ما نجاة للسنة والجماعة قبل ان تعرفه وتعرف اصوله لابد ان تعرف مصطلحاته، لابد ان تعرف مصطلحاته. بعض اخوانكم كلمني يعني قبل الدرس يقول مثلا انه حادثة الرجل الذي تزوج امرأة ابيه وكذا وكذا، فبعض الناس يقول هذا يعني استحلال. لابد ان نعرف الاول ما الاستحلال حتى ندخل في فهم الحديث اولا. ما الاستحلال؟ هل الاستحلال عمل ولا الاستحلال اعتقاد حل الشيء؟ يبقى هذا عمل قلبي، وطالما عمل قلبي يبقى لا يمكن يطلع عليه احد الا بتصريح. لكن قد يكون هناك بعض الاعمال مكفرا بنفس، بعض الاقوال مكفرا بنفس. ما اقول مستحيل الذي يسب الله ورسوله، اقول هذا مستحيل ولا غير مستحيل، لان القول نفسه ايه، لان القول نفسه مكفر. واحد يسجد للصنم اقول مستحيل ولا غير مستحيل؟ لا. ليه؟ لان الفعل نفسه مكفر. فهناك الافعال المكفره، هناك الاقوال المكفره، ولكن الاستحلال عمل قلبي وهو اعتقاد حل الشيء. ولو اعطيت لواحد يعمل عملا هذا العمل معصيه، لو اعطيته وصف الاستحلال لاقتضى ذلك ان اصف كل مصر على معصيه بانه مستحيل. المراه المتبرجه منذ 70 سنه مع علمها بالنص اعطيها حكم الاستحلال، الرجل الذي يشرب الخمر منذ 70 سنه مع علمه بالنص اعطيه الاستحلال، يبقى كفرت المسلمين، المسبل كفرته الذي يعرف الحكم. واخد بالك؟ المرابي الذي يعمل في البنوك هذا لا ياخذ قروضا فقط، ده هذا يعطي القروض ويكتب القروض ويدون القروض ويرفع الى الجهات المسؤوله، والجهات المسؤوله تسجن، ويبقى اذا اللي بيسجن ايضا هذا كافر، لانه كيف يسجن في امر محرم؟ اذا كفرت الدنيا، ما بقي لي احد، كفرت الدنيا. فلابد ان تنطلق من هذا المصطلح الموالاه، والموالاه كذا لابد ان تنطلق مصطلح الموالاه والتولي. ايه معنى المولاه؟ ايه معنى التولي؟ العمل شرط كمال؟ لا شرط صحه؟ لا مش عارف ايه الايمان؟ عرف الايمان اولا عندنا سنه الجماعه، ما الايمان عندنا سنه الجماعه، وما معنى الشرط وما معنى الكمال. فاذا اي قضيه من القضايا لابد ان ننطلق من الايه؟ من المصطلح. واحد مثلا يقول لك انت حدادي، انت حدادي، طب انت سمكري، يبقى ايه الفيصل بيني وبينك؟ واخد بالك؟ قول لي ايه الحدادي؟ مثلا انت حداد كويس، طيب الاول نعرف من الحداد. طب ما انا هقول لك انت حداد، من الذي يفصل بين انا حداد وانت حداد؟ من الذي يفصل بيني وبينك؟ المصطلح هذا الحدادي هذا يطلق على من؟ ومن هو الحداديه؟ وما صفاتهم؟ الذي يريد ان يعرف صفات الحداديه، هذه عندنا رساله للشيخ ربيع شرحناها في صفات الحداديه. الذين يصفون غيرهم بالحدديه ما تناولوها ولا تناقلوها ولا يعرفون فيها شيئا. طيب صفات الحدديه من هم؟ وهل تنطبق على المعين ام لا؟ يبقى حتى اصف انسانا بهذا. قال لي اهل البدع انت مجسم،

صفقة غزل إسرائيل بقى كفر مخرج من عند القوم. ليه؟ يقولك أصلا ده تولاه. ما التولي؟ لأنك أنت لو كفرت هذا لما عمل صفقة غاز فكفر حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى قريش يخبرهم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ما كفر بهذا. لما تكفر هذا مثلا كفر النبي لما أرجع أبا جندل يقص كان عهد يا ولا سمه ده عهد أصلي ده عهد مش هتتورط معانا هتتورط. ليه؟ لأن احنا لا نبحث من بحثا سطحيا هتتورط. النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل وجد المسلمون في نفوسهم هذا وعلى رأسهم عمر. إياك أن تقول لو أنا أبدا أبدا سأكون أبا بكر. ليه؟ أفضل من عمر أنت؟ أنت أفضل من عمر؟ هو أبو بكر بس هو أبو بكر. لكن وجدوا هذا احلق الرؤوس محدش يحلق الرأس اذبحوا ما في أحد يذبح. حتى خرج الرسول فذبح ونحر هم غم حزن. أبو جندل يقول ترجعني إلينا يا رسول الله افتن في ديني يا رسول الله. يعني موقف يا إخواني لو تتخيلوه موقف عصيب موقف على طول تاخد الاختام الثورية كفر على طول. ألا يرجع ازاي؟ يرجع ازاي؟ فاكرين انتوا كاملة شحتة الاسطورة الزمنية ايام ما كانوا بيتجروا بيها وكفروا الحاكم عشان رجع مين؟ كاملة شحتة. طب ما لما انت بقيت حاكم لما الحاكم انت اللي جبتوه ما سمعناش عن حاجة اسمها كاملة شحتة راحت فين؟ طب عايزين حتى هدومها لو كانوا قطعوها نشوف هدومها. طب نشوف قبرها. طب نزورها. طب نعمل اي حاجة. ما عادش حد بيتكلم في كاملة شحتة. الزغ بهذا الدجال لما كان بيقولك انا لو يوم الاربع مش عارف ايه ولا يوم مش عارف الثلاث لو ما حدش جاب انا هروح وهعمل وهسوي ايه كان بيقول ايه؟ ايه؟ فايه؟ لا لا لا لا لا سأحرقها او كذا ايه؟ بعد ذلك بقى لما تمسك قالوا ايه؟ سأحرجهم او كذا. لا لا انا كنت قصدي ان احنا نروح يعني نعرض عليهم. وانا خلي بالك هو يقول لك ايه وانا اصلا انا ليا 130 شريط اصلا في التعامل مع النصارى وكلام معاهم كويس وعادي بحث عليهم. الشريط ده رقم 131 يعني امس وانا افعل وكذا واذهب الى الكنيسه وساحرق واسافعل. وبعدين بعد كده الراجل ده اتضح ان هو 130 شريط في التعامل مع النصارى تعامل حسن. ده القران ما يجيبش 130 شريط لو تجيب الكلام مع النصارى والسنة مش هتلاقي 130 شريط. يعني 130 ساعة لو تقرأ النصوص 130 ساعة 130 ساعة تتعامل مع نصارى بدون اعتداء. هذا من دجاجلة الزمن هذا الرجل. مرة يلبس العمة مرة يخلع العمة مرة يبقى أزهري مرة يبقى سلفي مرة يبقى قطبي مرة يبقى تكفيري. كل الأطياف جميع الأطياف موجودة. فلا بد من الانطلاق من هذا المصطلح المصطلح السلفي المصطلح السلفي المسمى الشرعي. لا بد ان نضع ضابطا هذا مبتدع كويس تمام ما البدعة وما الاحداث ثم هذه البدعة وان تحقق وصفها من جهة الشرع. طب اسقاطها عن معين اسقاطها عن معين هل توفرت شروطا انتفت هنا ام لا؟ هذه ضوابط قبل ان اصدر احكاما. ولا ما اجلس انا بجهلي اقول هذا مبتدع هذا ضال هذا حدادي هذا منعرف هذا سلفي هذا سني هذا كذا. ابدا. كالذين يفعلون بعض الاشياء مثل ما حصل مع الرضواني. كلكم يا سلفيون انت اللي كنت اللي عندك كان رسطاني واللي عندنا كل الدنيا صح كنتوا في يوم من الايام متفقون ان رضواني هذا وان رضواني يرد عليه ومن اللي طلع وكان يقول انت يا رسطان طلعت في اسبوعين قال لا اصلا يعني قالوا اصله ما كانش يقصد اصله ما اخذوا المواد من على موقعي بدون اذن. طب كويس يعني المهم ايه كله يتبرى. بين عشية وضحاها صار الرجل من العلماء السلفيين وصار الرجل من كذا وكذا وتأتي الاتصالات ولم يعد احد يرد على رضواني مع ان هذا الرجل رد على الشيخ ربيع اكثر من ساعة على قناته ويعاد البرنامج ويرد على الشيخ ربيع ولو كان مع الاخوان. هل تراجع عن هذا؟ يقول لك نعم وبيسمع الشيخ ربيع. لا يثني شيء ويتراجع عما قال شيء اخر. هل هذا فعل؟ قبل هذا بايام